قال: فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا، لاحظ اسمع، فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتا كبيرا في أرزاقهم، في آجالهم، في أعمالهم، في سعادتهم، في شقائهم. فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز، ومنهم الذليل، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. هذا موجود ولا لا؟ تم باختيار الناس؟ لا، هذا حكم الله وقضاء وتدبيره. قال: إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف، فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة. كيف نعيش في الدنيا متفاوتين، هذا بالخير وهذا بالشر، هذا بالطهر هذا بالخبث، ونموت ننتهي، والمظلومون متى يأخذ جزاهم، والظالم متى يؤخذ منهم؟ كيف هذا؟ ما يعقل، ما يقبل أبدا. إذا لا بد من حياة أخرى للجزاء. قال: لكان ذلك منافيا للحكمة مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهما، يحلف في قوله من سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا رسولنا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم أبو جهل عقبة بن معيط، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا رسولنا واحلف بلى وربي، حلف بربي وإلى لا، وربي لتبعثن من قبوركم ثم لتنبؤن وتخبرن بما عملتم وهذا يسير على الله. وبعد التخبير فعلت وفعلت الجزاء الذي يحكم أمام القاضي، يقف أمام القاضي ويحكم عليه لا لشيء، فقط حكمنا عليك وخرج، لا بد من الجزاء. عرفتم هذه الآية؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا رسول الله بلى أي لتبعثن لا كما زعمتم، بلى وربي أقسم لكم بربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل أسهل ما يكون. هل المسلمون يجتمعون على القرآن ليتعلموا؟ لا، يجتمعون على الأغاني والمزامير. قال: وقال تعالى من سورة النحل، في سورة تسمى سورة النحل، هذه ما سمعنا بها لما كنا نقرأ على الموتى، ما في ياسين كذا الملك الواقعة، أما النحل لا ما سمعنا بها لأنها ما تقرأ على الموتى. سمعتم هذا التشنيع دائما وإلى الآن ما زالوا يعجبون كيف ما نقرأ القرآن على الموتى. يا عباد الله، ما نزل ليقرأ الموتى، ذي قوانين الله وأحكام شرعه. وقد نقول معهم ما يبرر لهم، لأن المسلمين أعرضوا عن تحكيم الكتاب والسنة. تبهت ماذا يصنعون بهذا القرآن؟ أنقروا على الموتى، على الأقل يتعشوا بالكسكس والرز، ما دام ما يطبقون ولا يخليهم. اسمع آية النحل وتأمل كلام الله. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. من هؤلاء؟ المنكرون للبعث والجلاء، المشركون، البلاشفة، الملاحدة. وأقسموا بالله، والعجيب أن المؤمنين ما يقسمون بالله بحق سيد عبد القادر وبسيد البدوي وبحق رسول الله وفاطمة، أما مشرك العرب وأقسموا بالله، بالله ولا قال بسيد فلان؟ إذا كانوا يحلفون بالله، ونحن أهل القرآن نحلف بغير الله، لما عادينا الله أو منعنا من الحلف به؟ هذا من صنع اليهود والمجوس والصليبين، أبعدون عن الله وأبعدون عن سبل السلام والكمال، وبعد ذلك راكبوا ظهورنا وفعلوا فينا الأعاجيب ونحن تحت رحمتهم. نتملقهم حتى بكشف وجوه نسائنا وحلق وجوهنا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ماذا قالوا؟ لا يبعث الله من يموت، ما يخوفكم محمد بما يقول، نقسم بالله لا يبعث الله من يموت أبدا. كيف يبعث العظام وهي رميم؟ ما قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا العاصي بن وائل، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى بلى أن يبعث وعدا عليه حقا، وعدا على الله حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام الله، أخبر بواقع ولا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما ما يعلمون؟ ما جالس العلماء ولا صدقوا الأنبياء ولا سألوهم وتعلموا، كيف يتعلمون؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر تعالى علة البعث والجزاء، فقال يبعثون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. البعث الآخر يفهمون هناك الموحد أنه على حق والمشرك على باطل، المؤمن بالدار الآخرة على حق والكافر على باطل، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا أولا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الآن أبوا أن يفهموا أنهم كاذبون، ثم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. والله بمجرد ما تخرج الروح يعرف هذا كله بالتفصيل. قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فهو يكون. ما تستعجب ولا تستعظم كيف يعيد الحياة من جديد، لأنه على قدرة، إذا أراد الشيء وقال كن والله ما يتخلف. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون. والآن عرفنا الحكم والأسرار للبعث والجزاء ولا لا، هيا نعرف وجوب الإيمان باليوم الآخر. قال إن الإيمان باليوم الآخر، وهل هناك يوم أول وهذا آخر؟ إينا ما هم إلا يومان، هذه الحياة كلها يوم والحياة الآخرة كلها يوم. اليوم الآخر سيأتي، وجاء في القرآن بهذا التعبير: آمنوا بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال في بيان اليوم الآخر، هو عبارة الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم، الجازم بمعنى القاطع، ما في تردد. العقيدة لا تقبل التردد، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، يجب أن تجزم وتقطع بصحتها، وهي والله لا صحيحة. قال بيان اليوم الآخر وعبارة، أي الإيمان باليوم الآخر عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في هذا الكون، انقلاب تنقلب فيه الأكوان كلها، ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها هذا اليوم الآخر، وابتداء حياة أخرى وهي الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. قال هذا الإيمان ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان ستة عليها تنبني عقيدة المؤمن، فلا تتم إذن عقيدته إلا به ولا تصح إلا عليه. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. هذا بيان الله ولا لا؟ قال: ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن، ولأهمية هذا المعتقد الاعتقاد بيوم البعث والجزاء باليوم الآخر، لأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن، ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه، من أجل هذا عني القرآن الكريم بعناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقد ذكره في عشرات الصور وفي مئات الآيات، مر بوصفه والحديث عنه كقوله تعالى: اسمعوا الوصف والحديث عن اليوم الآخر. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي صور هذا؟ أي بوق هذا؟ ذاك الذي الموكل به ما تطرف عينه أبدا والصور بين يديه، خشية أن يؤمر وهو غافل، متى أذن له نفخ؟ فإذا نفخا تحللت الدنيا، تبخر الكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا ثانية لها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، الواقعة التي لا بد من وقعت، وانشقت السماء فهي يومئذ وايا تذوب ذوبان الزبدة، والملك على أرجائها، الملك جنس الملائكة على أرجاء الأرض السماء يحوطون بها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي من الملائكة هم حملة العرش هم أربعة ويعززون يوم القيامة بأربعة فيصبحون ثمانية. هذا الإخبار إخبار من؟ هذا إخبار الله. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي من الملائكة حملة العرش يومئذ تعرضون على من؟ على الله عرضا تعرضون لا تخفى منكم خافية والله لا تخفى من حالنا عن الله خافية يظهر كل شيء ونشاهده. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه أي كتاب هذا؟ 80 سنة ونحن نعمل كم هذا كتاب الآن اتضع الحال شريط في أحداث العالم آمنا بالله كنا نؤمن بهذه الآية كتاب أي كتاب هذا 80 سنة والملائكة تكتب ليل نهار كيف ينحمل هذا الكتاب كيف يكون؟ فأرانا الله آياته شريط هكذا في أعمال وأحداث لا تسأل. قولوا آمنا بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه تفضل فيقول في فرح هوم اقرأوا كتابيه. الله أكبر تفضلوا اقرأوا كتابي. والهال السكت هذا أوتيه بيمينه وإلا لا؟ لأنه كله حسنات ولا به سيئات. قال وعلل لما يباهي ويقول تفضلوا خذوا كتابي. قال إني ظننت أي أنقيأت أي أيقنت أني ملق حسابي أني ملاق حسابي. هاء مقرأ كتابي لما؟ إني ظننت في الحياة الدنيا والظن هنا بمعنى اليقين أيقنت أني ملاقي حسابي ملاق حسابي فمن ثم ما تركت السيئات ما ارتكبت سيئة إلا محوتها. تمحى السيئات عندكم أدوات المحو ما هي؟ أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه والبكاء والدموع والله ينمحي ذلك السوء. إني ظننت أني ملاق حسابيا كيف حاله؟ قال تعالى فهو في عيشة راضية في عيشة راضية مرضية في جنة عالية عالية أو واطية بيننا وبينها مسافة 7500 عام وأنت طالع أي علو أعظم من هذا؟ في جنة عالية قطوفها دانية القطوف ما يقتطف من التفاح والعنب والتين والرمان وسائر الفواكه دانية ما تحتاج إلى سلم وإلى عصا تذني بها الغصن لا وأنت جالس ويتتدلى عليك قطوفها دانية كلوا واشربوا. من القائل لهم؟ الملائكة. كلوا واشربوا هنيئا، لا ألم ولا مغص ولا أبدا. والعلة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتموه وقدمتموه سلفتم ربكم هذه الأعمال الصالحة بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام هذه الدنيا. هذا رجل مؤمن عقيدته ربانية، استقام على منهج الحياة الرباني. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، بيساره ووراء ظهره أيضا إهانة له، كيف حاله؟ قال: وأما من أوتي كتاب شماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يتمنون الموت الذي نفر منه الآن ويهربون، والله يكون أمنيتهم. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يقول الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يتمنى لو مات، يتمنى أن يكون ترابا وقعوا خاتمة النبأ. يقول: كيف يا ليتني كنت ترابا. لما يشاهد الحيوانات على اختلافها تحضر لساحة فصل القضاء، ويجزي الله تعالى بعضها ببعض، ثم يقول لها: كوني ترابا، فتتحول على الفور إلى تراب. هنا يتمنى الكافر والفاجر أن لو كان ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فانظر إلى صاحب الشمال يقول: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المال والسلطان ما نفع، كيفما كان هذا المال، بل أطمان والبنوك كيفما كان هذا السلطان وقوته وعزته، والله ما يغني. هو يصرح بهذا وإلا: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، أين قوتي وقدرتي، أين الرجال، أين حراسي. خذوه. من القائل؟ الله. خذوه إلى أين، كيف؟ فغلوه، أي ضعوا الأغلال في عنقه واسحبوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، احرقوه فيها. ثم في سلسلة، السلسلة ذات الحلقات، سلسلة ذرعها 70 ذراعا، بذراع السلطان أو بذراع المتر الآن، ماذا تقولون؟ كما بين المشرق والمغرب هذه السلسلة. ولا تعجب، إن ضرس هذا الكافر والله كجبل أحد، أقسم بالله، وبدنه كيف إذن إذا ضرسه كجبل أحد؟ بدنه ما بين كتفيه كما أخبر العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر. عرفتم ذاك الكافر في جهنم حتى يحترق ملايين السنين، وكلما احترق لحم نبت آخر ليذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. ثم في سلسلة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلونها من فيه ويخرجونها من دبوره ويكون فيها كالحلقة. ما ذنب هذا؟ العلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بل شفي أحمر لعنة الله عليه، ملحد يقول لا إله والحياة مادة. هذه الكلمة تغنت بها العروبة أيام الاشتراكية، وهي والله خدعة يهودية. منذ أن كانت الدنيا لا يوجد مخلوق ينفي وجود الله أبدا بفطرته بطبعه، واليهود استطاعوا أن يعبثوا بالبشرية من أجل أن يركبوا على ظهرها ويقودوها ويسودوها إلى حيث شاءوا. لعل الشيخ واهم، والله العظيم لهم الذين وضعوا هذا المبدأ لإحباط البشر وإهباطها، وقد هبطت المسيحية الصليبية ذات الرحمة والعدل والإحسان، و 3/4 المسيحيين تحولوا إلى بلاشفة لا يؤمنون بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم يحميه ويصونه من أقرباء وما إليهم، ولا طعام اللهم إلا من غسلين. الغسالة الغسلين ما يخرج من فروج الزناة واللائطين وما يتقيؤونه ومن دماء وعرق، ذلك كتل كتل هو الغسلين، لا لحم ولا بطيخ ولا عنب، إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أرباب الخطايا وأصحابها من إبليس إلى آخرهم. هذا عرض من عرض هذا؟ أهل الله، عرض عجيب ولا لا؟ وصف عجيب شامل. قال ومر ما هو عرض تقرير وتأكيد مجيء هذا اليوم، وذلك قولي كقوله تعالى من سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن الآلهة دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أية ساعة؟ ساعة فناء هذه الحياة ودخولنا في الحياة الثانية. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والريب الشك والعياذ بالله، وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم فيخرجون ولا لا. وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا ننبت كما ينبت البقل، تسوى الأرض وتصبح كأنها هذه الصحيفة. تبهتم؟ وينزل مطر من السماء كمني رجال. لا إله إلا الله. فننبت في تلك الأرض كما ينبت البقل. الآن رأس الخردل في ذراع نصف هذه الأيام، وإلا لا ننمو 40. ما قال أبو هريرة يوما أو عاما، الرسول قال 40. وتمت الخليقة تحت الأرض، تم الجسم كما هو. وينفخ إسرافيل والأرواح في ذلك المستودع فتخرج تلك الأرواح كالنحل، والله لا تخطئ روح بدنا أبدا، ولا يخفى عليها أو يختلط عليها. وعندنا مثال، نحن البدو في القرى نجمع معزنا أو ماعزنا للراعي أول النهار طلوع الشمس، يرعى به حول المدينة والقرية، وإذا جاء المساء تركه عند باب القرية، وكل عنزة تذهب إلى بيتها ولا تخطئ. وتعجب إن شئت، أولا نسوقها ونصل بها إلى الراعي يجمعها في ساحة في القرية، المساء إذا وصل إلى القرية عاد كل عنز تذهب إلى بيت صاحبها مع الأزقة الضيقة ومع المنحنيات والمنعطفات ولا تخطئ واحدة. واقع هذا ولا لا؟ هذا مثال فقط. فتلك الأرواح بالبليارات والله ما تخطئ روح جسدا. لا إله إلا الله. كتابتك رقيقة وأنا شبه أعمى. قال ومرة، يذكر تعالى البعث والجزاء واليوم الآخر تقريرا له وتأكيدا لمجيئه، وذلك كقوله تعالى من سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى من سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما هو بصعب ولا عسير. زعم الذين كفروا الآن يتبجحون إيه بعد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بعد موتهم قل يا رسولنا بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وبعد التنبيه ماذا؟ الجزاء، وذلك على الله يسير. ومر يذكر تعالى البعث اليوم الآخر بتعليق الاستقامة على الإيمان به، لا استقامة إذا لم يكن قد آمن العبد بيوم القيامة. يستحيل أن يستقيم عبد على منهج الحق يعتقد ويعمل ويترك طاعة لله ورسوله وقلبه فارغ من الإيمان بالبعث الآخر. ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به كقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يؤمر به وينهى عنه عبد آمن بالله واليوم الآخر. أما الذي ما آمن بالله تأمر وتناه ما يستجيب، الاستجابة والاستقامة متوقفة على إيمان راسخ في قلبك أنك تبعث وتحاسب وتجزى بكسبك في هذه الدار. قال وقوله أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هيا نأتسي برسولنا نقتدي به، ما نستطيع لأن إيماننا ضعيف، حتى في الأكل باليمين ما نستطيع، نأكل بشمالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يرجو الله ولا لقاء الله ولا ما عند الله ولا يوم باليوم الآخر، والله ما يهتدي برسول الله ولا يأتسي به ولا يمشي وراءه. قال ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير هو ذكره مقرونا بالإيمان بالله تعالى. يذكر الله تعالى الإيمان به ويذكر الإيمان بيوم القيامة معه لأهميته. قال من ذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ذي فرق ملل، إن الذين آمنوا المسلمون والذين هادوا اليهود والنصارى الصليبيون والصابئون نوع منهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يكفي مجرد الإيمان، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الكل، من آمن منهم بالله حق الإيمان واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لما يذكر الأوامر والنواهي العظام يقول ذلكم يوعظ به من كان الحي لا الميت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وقوله تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والشاهد في اقتران الإيمان بيوم القيامة بالإيمان بالله، وذلك لبيان أهميته. الإنسان إذا فقد الإيمان بالله فهو شر الخلق، والله لأن تنام إلى ثعبان وقد تسلم، وإذا نمت إلى جنب من لا يؤمن بالله والله ما سلمت، إذا احتاج إلى دمك شربه. الذي ما يؤمن بالله شر الخليقة، شر الخليقة. ما نستحي نقول هذا الكلام، لقد علمنا الله أن شر الخليقة مطلقا الكافرون والمشركون به من أي جنس كان. اقرأوا إن شئتم أو اسمعوا، اقرأ من صوات البينة إذ قال تعالى في بيان رسمي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة، الله بارئ النسم وخالق ونقى قراءة حفص البرية إبدال الهمزة يا وإدغامها في الياء البرية والبرية. منشر الخلق القرادة والخنازير، والله منشر الخلق الكرامة. هم شر الخلق، إيه والله. ما وجه ذلك يا شيخ؟ الجواب الشافعي الكافي: أيخلقهم ويرزقهم ويخلق كل شيء من أجلهم، حتى عالم السعادة وعالم الشقاء، هذه الشموس والأقمار، هذه الكائنات كلها من أجلهم، فيأكلون ويشربون وينكحون ويركبون وينطقون ويبصرون، لولا الله ما نطقوا ولا أبصروا ولا شعروا ولا أحسوا، وينكرونه ولا يدون أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء شر الخلق ولا لا؟ والله لشر الخلق. قال: وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر افعلوا ما أمرناكم به أو نهيناكم عنه تركوها. قال في عدة آيات من كتاب الله تعالى، هذه العقيدة جاءت في عدة صور وفي مئات الآيات، الإيمان بالله واليوم الآخر. انظر أركان الإيمان كم؟ ستة. أولها الإيمان، والركن الخامس الإيمان بالبعث والجزاء. قال: فدلت هذه العناية القرآنية، فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان، عناية قرآنية ولا؟ عشرات الآيات تذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، أية عناية أكثر من هذه؟ قال: فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح، قوام حياة الروح. إذا آمن العبد بالله ولقائه حيت روحه، حي أصبح حيا، مره يفعل، إنهه يترك. فقد هذين ما آمن بالله أو آمن به ولم يؤمن بلقائه مات، مره والله ما يفعل، إنهه ما يترك، ميت. قال: وعليهما، أي على هذين الركنين الإيمان بالله واليوم الآخر، عليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة. وبعبارة أوضح: إذا المرء ذكرا كان أنثى، وكان عاقلا غير مجنون، وبالغا غير صبي، هذا الإنسان إذا فقد الإيمان بالله واليوم الآخر هذا ما يقوى على أن يحمل كلمة، لأن يجاهد ويرابط 50 سنة، لا يقدر أبدا على أن يقوم بواجب. فلهذا يجب أن يعلم البشر هذا المعتقد، كيف نصل إليهم، كيف نعلمهم؟ الجواب عند الأحباب: لو عزمنا لهدانا الله وعلمنا. قال: فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح، وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة. قال: وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، الإيمان بدون هذين الركنين، الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس بشيء أبدا ولا ينفع، ليس شيئا. وأن من عدمهما قد عدم كل خير، وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه، وأصبح من شر البرية. وأصبح من شر الخليقة. قال وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله. لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. معشر المستمعين والمستمعات، عرفتم حقيقة الإيمان بالبعث الآخر؟ قووها، نموها، زيدوا في طاقتها بقراءة كتاب الله، فإنه مملوء بهذا العقيدة ومفصلة ومبينة فيه. والله تعالى أسأل أن يحيينا عليها ويموتنا عليها، إنه قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ظواهر الانقلاب الكوني، تعرفون الانقلاب الآن تعرفونه، انقلب الفلان لفلان، والكون الكون هذه الموجود، أو إن شئت أقول أشراط الساعة الانقلاب الكوني أو أشراط الساعة واحد. قال إن لكل كائن حي كالإنسان والحيوان، قال إن لكل كائن حي كالإنسان والحيوان أو نامي كالأشجار والنباتات له علامات تظهر له عند دخول أجل عند دنو أجله وقرب ساعة هلاكه. تصدقون بهذه الجملة مرة ثانية؟ إن لكل كائن حي بشر، إنسان، حيوان، نبات كالأشجار، له علامات تظهر له عند قرب أجله وقرب ساعة هلاكه، صح ولا لا؟ بين لنا يا شيخ. اسمع، قال فالإنسان يشيب ويهرم، علامة قرب ساعته ولا لا؟ لما يشيب؟ لما يهرم ويضعف؟ لدنو أجله؟ في من ينكر هذا؟ ويمرض ويضعف ويكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته عما قريب. والله العظيم تسمعون مات الشيخ فلان رحمة الله عليه، والله العظيم. قال والحيوان في غالب أحواله كالإنسان، يعتري الهرم والضعف وينتابه المرض فتخور قواه وتنحل بنيته ويهلك بالمشاهدة، بقرة ولا جمل ولا دجاجة. والنبات كالزرع مثلا يصفر ولا لا، وييبس ولا لا، ثم يذوي ويسقط هذا النبات. هذه أجزاء من الكون يسبق هلاكها وفناها علامات تؤذن بقرب ذلك. والكون وهو كل له علامات حتمية تدل على قرب فنائه ووقت دمائه وخرابه. قد جاء الوحي الإلهي بذكر تلك العلامات وبيانها، ونبهت الرسل عليها ولفتت النظر إليها تحذيرا وتعليما. ففي القرآن الكريم يقول تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ف فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هؤلاء الذين ما دخلوا في الإسلام إلى الآن ينتظرون ماذا؟ هؤلاء المجرمون البغاة الظلمة ينتظرون ماذا وهم مصرون على الظلم والشرك والباطل؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها إذن، وإذا جاءت فأنى لهم ذكرهم يتذكرون يومئذ ينفع تذكرهم. قال ومن أشراطها التي جاء الوحي بذكرها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إرسال النبي وبعثته النبي الخاتم، والله من علامات قرب الساعة. قال وانشقاق القمر آية له عليه الصلاة والسلام، أما بعثته صلى الله عليه وسلم إلى البشرية فقد كانت شرط من أشراط الساعة، لأن نبوته ختم الله تعالى بها سائر النبوات. وإلا لا؟ أو تشكون هل جاء نبي الآن 1400 سنة؟ كان المدينة الواحدة فيها 70 نبي 80، هل جاء نبي؟ ما عليه. قال فلا نبي بعده، وهذا إذن إعلام بقرب نهاية الحياة، حيث لم تتطلب الفترة المتبقية من عمر الحياة لقصر زمنها لم تتطلب تجديد التشريع ببعثة أنبياء آخرين. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى وقارن بينهما. بعثت أنا والساعة كهاتين، أي فرق بينهما؟ قال ولما وأما انشقاق القمر فقد كان صلى الله عليه وسلم فقد كان شرطا من أشراط الساعة، انشقاق القمر شقين وانفلاق فلقتين من أشراط الساعة والله العظيم. واسمع، قال وأما انشقاق القمر فقد كان شرطا من أشراط الساعة، لأن الله تعالى ذكره مقرونا بالإخبار باقتراب الساعة، فقال تعالى من سورة القمر اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وابتعدت، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر. كما سيأتي طالب رسول الله في مكة إذا كان نبيا أن يدعو الله ينشق له القمر، والله رفع يديه وسأل وانشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس وهم يشاهدون. قالوا ما قلنا لكم ساحر؟ كيف يمكن هذا السحر؟ سحر أعينكم. وأنزل الله هذه الصورة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية من آيات الله ماذا يقولون؟ قالوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال وقد انشق القمر فعلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبت منه قريش آية أي علامة تدل على نبوته، فدعا الله عز وجل فانشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس على مرأة من أهل مكة وهم ينظرون إليه. وسمعتم ما قالوا، ما قلنا لكم ساحر؟ كيف القمر ينشق؟ وهذا القول يقال الليلة، هذه طبيعة البشر، إذا ما أراد الله لعبده أن يمشي إليه هذه حاله، ينكر الواقع. قال ونزيد هذه الحقيقة توضيحا، فنقول إن الله تعالى ما زال يبعث بالأنبياء ويرسل بالرسل لهداية الناس. وإلا لماذا؟ لو سئلتم عن إرسال الرسل لماذا؟ ليغنوا لهداية الناس، صحيح؟ إذن يجب أن نتبعهم وأن نأخذ بأقوالهم وأعمالهم، وإلا ما استفدنا. قال ويرسل الرسل لهداية الناس وإصلاحهم وإعدادهم للكمال الذي خلقوا له في الدنيا والآخرة، حتى ختم الرسالات برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم الشرائع بشريعته، وجعله خاتم الأنبياء، وأخبر أنه لا نبي بعده. فدل ذلك على أن الوقت الباقي من عمر هذه الدنيا قصير جدا. فهمتم؟ كونه ختم الرسالات وأنا التشريع، لماذا؟ لأن الوقت قصير الباقي، ما يحتاج إلى نبوة أخرى ويصل، بخلاف الزمان الأول. معقول هذا؟ قال وأن الرسالة الأخيرة تتممها إصلاحا وهدايا، فلا يحتاج معها البشر إلى وحي جديد وإلى رسالة ناسخة أو مجددة للشرائع والأحكام، كما كانت الحال قبل هذه الرسالة الختامية. ولهذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت علامة من علامات قرب الساعة وانتهاء هذه الحياة. قال ومن الظواهر الكونية الخارقة للعادة التي ستظهر وتكون علامات الساعة وأشراطها ما جاء في الوحي الإلهي أي القرآن الكريم من نزول عيسى بن مريم إلى الأرض حكما عدلا، فقد جاء من صورة الزخرف من آل حاميم، جاء قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، وقرأ وإنه لعلم للساعة، فلا تمترن بها أي لا تشكون فيها عباد الله. وذلك بعد الحديث عنه عن عيسى، وختم بقوله وإنه لعلم للساعة. قال وذلك في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصيحون ويضجون وقالوا آلهتنا خير أم هو، كلام العوام، آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قالوا هو عيسى يعبد، ولما نحن ما نعبد الأصنام، آلهتنا خير أم هو، ما ضربوا لك يا رسولنا هذا إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بايعون في الخصوم والجدل. وهو كذلك قال إن هو أي عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بنعمة الوحي والنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في الكمالات البشرية، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، والله على كل شيء قدير. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. ذي كلمة رسول الله. قال ومن تلك الظواهر أيضا ظهور دابة عجيبة الخلق، عيسى من علامة الساعة وإلا لا؟ عما قريب تسمعون لقد نزل عيسى بن مريم. قال ومن تلك الظواهر أيضا ظهور دابة عجيبة الخلق أي الصورة تخرج إلى الناس فتكلمهم دابة ذات أربع قوائم وتكلم الناس فيفتتنون بها أي مفتتان. فقد جاء من صورة النمل قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أو تكلمهم أن الناس أي لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تخرج من صدع من جبل الصفا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة التي تخرج وتكلم الناس وهم يطوفون بالبيت تخرج من صدع من جبل الصفا، وقد وجد الصدع من 20 سنة الآن، وجد ولا لا؟ ما نمشي تحته؟ هذا هو الصدع. من كان يخطر ببالي أن تلك الجبال تخرق؟ كيف يمكن هذا؟ أخبر أبو القاسم من 1400 سنة تخرج من صدع من جبل الصفا. وإذا وقع القول عليهم، القول أن أوان تعذيبهم ودمارهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس أي لأن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. قال ومنها انكسار سد يأجوج وماجوج. هذا السد العجيب موجود الآن، أين الطيارون وأين وأين وأين؟ من صرفهم أن يقفوا على هذا السد؟ أصحاب الطيارات موسى يمشي يوم ما بين الشرق والغرب كذا ولا لا؟ والله ما صرفهم إلى الله، وإذا كانوا نزلوا في ياجوج وماجوج. من صرفهم؟ من أعماهم؟ الله عز وجل. إذن هذا السد والله لا ينكسرن، ويخرج وتخرج تلك الأمة المفسدة المدمرة لتعبث في الأرض لتعيث في الأرض فسادا، وتروع الناس أيما ترويع. إذ جاء من سورة الأنبياء قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. لا إله إلا الله. قال هذا في الكتاب، وأما في السنة وهي من وحي الله تعالى فقد أخرج مسلم من رواية حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. اطلع كالبدر وإلا لا؟ لو يخرج الآن هو والبدر سواء، خرج عليه من حجرته اطلع كالبدر. قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال ما تذاكرون؟ أي شيء تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة قيامها. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. طمأنا، نحن الآن ما نقول غدا تقوم الساعة أبدا، ما نملك، لكن إذا ظهرت الآيات توالت جزمنا. قال حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وخسف بجزيرة العرب كيف يكون هذا؟ انظر إلى جزيرة العرب، أكثر مكان فيه الخبث والباطل والشرفات هو الذي يقع فيه. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ في خسف الجزيرة، والله العظيم الجزيرة معروفة ولا لا؟ حدود البحر الأحمر والخليج يقع فيها خسف، والله في أي بلد؟ في مكة يعني، في الرياض، في المدينة. قولوا ماذا نصنع؟ نعلم أن المكان الذي يكثر فيه الخبث والشر والفساد هو الذي يقع، هذا شيء معلوم بالضرورة، وإلا لا؟ أليس هذا نوع من العذاب؟ فهل يعذب الله الصالحين وأولياءه؟ إذن فبلغوا أهل الجزيرة، من استمر على الشر والخبث والفساد والشيخ والباطل فلينتظر أن تنزل به الواقعة. قال وخسف بجزيرة العرب وآخر تلك أي العلامات نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وواد من قاع عدن تسوق الناس إلى أرض القدس فلسطين، هي أرض المحشر، ثم يحشرون ويجمعون. قال وهذه من علامات الساعة الكبرى، الكبرى واحدها كبيرة. قال وستسبقها علامات صغرى وهي كثيرة جدا، رأينا منها الكثير من العلامات الصغرى. قال وقد ظهر منها من يوم الإخبار بها إلى الآن عدد كبير. وقبل ذكر بعض هذه ننبه إلى أن العلامات الكبرى إذا ظهرت آية منها تتابعت حتى لكأنها خرزات في خيط، متى سقطت واحدة تتابعت. قال تتابع باقي الخرزات حتى تسقط عن آخرها في زمن وجيز محدود وبره من الزمن قصيرة، كما أن العلامات الكبرى أولها ظهورا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس منين؟ وهل الشمس تطلع من الغرب؟ لأن الفلك اختل إذان بخراب الكون دارت بعد رجعت الورى. نعبر بعجلة الدراجة، إذا ورها بيده تدور بقوة، لما تضعف ترجع الورى، أليس كذلك؟ ففلك الشمس هكذا منذ أن خلق الله وإياك، لما يؤذن بالخراب يفشل ترجع الورى، ويأتي يوم طول عام كامل لعجزها هي عن مواصلة دوراتها. قال كما أن العلامات الكبرى أولها ظهورا طلوع الشمس من مغربها، لحديث مسلم في أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها تقريبا، الدابة بعد الشمس أو الشمس بعد الدابة. قال هذا ولنعلم هنا أن هذه العلامات الكبرى إذا ظهرت منها علامة أغلق باب التوبة على الناس. كان الصحابة والله منهم من يخرج قبض الشمس ينظر لعل الشمس تطلع من مغربها، إذا ظهرت علامة من هذه العلامة العشر أغلق باب التوبة. لا الكافر كافر والمؤمن مؤمن، البر بر والفاجر فاجر، انتبهوا. قال هذا الذي سمعنا ولنعلم هنا أن هذه العلامات الكبرى إذا ظهرت من علامة أغلق باب التوبة على الناس، فلم يقبل إيمان عبد بعدها لم يكن قد آمن من قبل، كما لم يقبل منه خير لم يقدمه قبل رؤيته الآية وظهورها، وذلك لقول الله تعالى من سورة الأنعام. ماذا قال تعالى؟ قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنون ويستقيمون؟ تباطؤوا وإلا لا؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يا رسولنا أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا القرآن وإلى ماذا؟ تباطؤوا. إلى متى يا مسلمون وأنتم منقسمون، معطلون شرائع الله، معرضون عن ذكر الله، منغمسون في الشر والباطل، تنتظرون ماذا؟ إلا أن تأتيكم الملائكة. إذا ظهرت الملائكة انتهت الحياة، أو يأتي الله عز وجل تبنى إليك يا ربنا ما يفع، أو يأتي بعض آيات ربك، ما كل آية واحدة، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها، يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذا هو القرآن العجب. قال وهذا جدول بالآيات الصغرى، ما ظهر منها حتى الآن وما لم يظهر منها بعد، نقدمه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتل عظيمة ودعواهما واحدة، حرب معاوية وعلي رضي الله عنه، وقعت ولا لا؟ أمرهم واحد ولا لا؟ يريدون دعوة الله ونصر الإسلام، هذه ظهرت. قال إذ المراد من الفئتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، والمقتلة العظيمة كانت بصفين. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ومن هرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل حروب الجهاد 10 سنين قام بها رسول الله. تدرون كم القتل من المشركين والموحدين؟ 2500. الآن في بلد إسلامي تدور فتنة يهلك 40,000 و100,000. لا إله إلا الله، صلوا عليه. ويكثر الهرج، ما الهرج؟ قال القتل، وقد كثر. قال لا تقوم الساعة حتى نعم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قتل، وقد ظهرت هذه العلامة فعلا، فإن الحروب التي تقع في هذه الظروف قتلاها لا يعدون بالعشرات ولا بالمئات ولا حتى بالألوف، بل بعشرات الألوف ومئاتها، في حين أن قتل حروب الإسلام الأولى التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي دامت 10 سنوات لم تتجاوز 2500 قتيل حسب إحصائية وثيقة ذكرها غير واحد، بالعد معروفين أحد 70 بدأ فيه وهكذا، ما يحتاج إلى شك. قال رابعا ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. هذه العلامة لم تظهر بعد وستظهر. الفرات في جهة العراق وإلا ينحسر موعا جبل من الذهب معدن كبير ويتقاتل عليه. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم. ما هذا الكلام؟ اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بأن ملكه سيكون الشرق والغرب وأن أهل هذه الديار تأتيهم أرزاقهم من العراق من الشام من مصر وإلا لا. والله العظيم بلاد صحراء جافة ماذا فيها؟ فلما فتح الله أبواب الرزق ودخلت إفريقيا في الإسلام ودخل الشرق والغرب إذن أصبح يأتي الطعام والشراب كل خيرات إلى مكة والمدينة والحجاز من تلك البلاد الإسلامية كذا ولا لا؟ أخبر الرسول بوجود هذا وبانقطاعه والله قد انقطع. اسمع ماذا يقول؟ يقول منعت العراق درهمها ما أصبحت ترسل لكم بالدينار أو لا أن ترسل العراق. ثانيا وقفيز هذا مكيال ومنعت الشام مديها ودينارها الذي كان تبعث قمح ودينار ومنعت مصر دبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم. هذا حصل الحمد لله الآن رزقنا الله بهذا الخير بسبب البترول وإلا قبل 50 سنة ما يأتي شيء لا من الشام ولا من العراق ولا من مصر ولا ما غيرها وأهل الديار يعيشون على شرف من العيش. وإن شئتم قام مم حدثكم صدق رسول الله ولنا. هذه الآية تجلت ولنا مرتين لا إله إلا صلى الله عليه وسلم. قال وهذه العلامة قد ظهرت كاملة فقد ذهبت الخلافة الإسلامية منذ زمن واستقل أهل العراق بعراقهم وأهل الشام بشامهم وأهل مصر بمصرهم وانقطع ما كان يأتي أهل الحجاز من تلك البلاد من خراج وغيره وعاد الأمر في الحجاز كما كان قبل فتح تلك البلاد. وفي هذا الحديث آية من أعظم الآيات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته إذ أخبر بهذا الغيب والإسلام لم يتجاوز أرض الجزيرة العربية فأخبر بأن العراق والشام ومصر ستفتح وتكون دار إسلام ويأتي من الخير الكثير لأهل الحجاز ثم بعد ذلك يطوى عليها ما يجعلها تمنع ما كانت تعطيه لأهل الحجاز فتم كل ذلك حرفيا ولم يتخلف منه شيء قط. فصلى الله على محمد نبي رحمة وسلم تسليما كثيرا. هيا نعيد الحديث الرابع لما فيه من بيان واضح وكامل. إذ قال صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزا ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم. ما هذا الكلام؟ هذا يقوله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وما زالت الجزيرة ما تم تنويرها بنور الإسلام. والرسول يخبر بهذا الخبر وهو أن العراق ستصبح دار إسلام، وأن الشام ستصبح دار إسلام، وأن مصر ستصبح دار إسلام، وهم محصورون في المدينة. ثم يقول: وتأتي البركات والخيرات من تلك الديار، ويسعد أهل هذه الجزيرة بما فتح الله عليهم زمنا يطول أو يقصر، وتتغير الظروف والأحوال، وتتفكك أمة الإسلام، وتمنع العراق درهمها وقفيزها من البر أو التمر، وتمنع الشام مدها ودينارها، وتمنع مصر إدبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. والله لقد تم هذا كما أخبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبعد أن كانت الخلافة الإسلامية والأئمة النورانيون كانت هذه الديار سعيدة، لأن أرض جدبة قاحلة لا زرع فيها ولا ولا ولا، لكن فتح الله أبواب الإسلام شرقا وغربا، فتدفقت الخيرات والبركات. ثم حصل الذي حصل، واحتال علينا العدو الثالوث المجوس واليهود والنصارى، وصرفوا أمة الإسلام عن الإسلام، وأفسدوا عقائدها، وهبطوا بآدابها، وتفككت وتمزقت مذاهب وطوائف ثم دويلات، ومنعت العراق والشام ومصر، وعاد أهل هذا الحجاز كما كانوا. والله العظيم هذه آية من آيات النبوة ولا لا؟ وقعت هذه ولا لا؟ هي من أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى. قال المؤلف شارحا لهذا الحديث: وهذه العلامة قد ظهرت كاملة، فقد ذهبت الخلافة الإسلامية منذ زمن، واستقل أهل العراق بعراقهم، وأهل الشام بشامهم، وأهل مصر بمصرهم، وانقطع ما كان يأتي أهل الحجاز من تلك البلاد من خراج وغيره، وعاد الأمر في الحجاز كما كان قبل فتح تلك البلاد. وفي هذا الحديث آية من أعظم الآيات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته، إذ أخبر بهذا الغيب والإسلام لم يتجاوز أرض الجزيرة العربية، فأخبر بأن العراق والشام ومصر ستفتح وستكون دار إسلام، ويأتي من الخير الكثير لأهل الحجاز. ثم بعد ذلك يطرأ عليها ما يجعلها تمنع ما كانت تعطيه لأهل الحجاز، فتم كل ذلك حرفيا ولم يتخلف منه شيء قط. فصلى الله عليه وسلم: اللهم صل على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث الخامس: أحاديث تحمل علامات الساعة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم يقول فداه أبي وأمي: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز من الحرة الشرقية من المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرة. الذين ببصرة النار في المدينة تكشف عن تلك الإبل. قال: وقد ظهرت هذه العلامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد احترقت الحرة الشرقية من المدينة النبوية، واستمرت النار ملتهبة فيها مدة طويلة، ولهبها يرى من بصر الشام، وما زالت حجارتها سودة محترقة كالفحم إلى الآن. وكان ظهور هذه النار ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة من عام 654 هجرية. أخبر عنها بهذه الفترة الزمانية كلها 500 سنة هجرية، وكانت كما أخبر. نبي هذا وإلا؟ مستحيل أن يكون غير نبي. لا تقوم الساعة، ذي علامة وقعت وإلا لا؟ سادس الآيات الحاملة للعلامات قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. الأليات جمع ألية، عجوز المرأة وعجوز الإنسان من وراء، كضطرب أليات نساء دوس في الجنوب، جنوب مكة، حول ذي الخلاصة. ذو الخلاصة صنم كان يعبد في الجاهلية، يعبده دوس ومن إليهم. وأخبر الرسول أنه لا بد وأن يعود الشرك كما كان في قلب الجزيرة في اليمن. لنستمع. والحديث في الصحيحين حتى لا يتطرق إلى ذهنك شك: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. وكانت أي ذو الخلاصة صنما تعبدها دوس في الجاهلية بأرض يقال لها تبالا، الحاضرون يعرفونها. وقد ظهرت هذه العلامة وفق أخباره صلى الله عليه وسلم، فقد عادت الجاهلية إلى أرض الجزيرة قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فعبدت الأشجار والأحجار وانتشر ذلك في شتى بلاد العالم الإسلامي، فذبحت الذبائح وأوقدت الشموع ونذرت النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عجيبة وعلى مرأى ومسمع من كثير من علماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خبر عجب هذا وإلا؟ جزيرة التوحيد والإيمان والنور تمضي عليها سنوات 200-300 سنة وتعود الجاهلية. قال: وفي هذا الخبر النبوي الشريف والذي تم طبق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيه رد على الذين يزعمون أن هذه الأمة لا يقع بينها شرك وإشراك. يوجد علماء إذا نهينا عن الشرك الذين يشاهدوا في الذبح للموتى والقبور والدعاء والاستغاثة والحلف، يقول هذه الأمة ما يقع فيها الشرك في ضمانة. هذا الحديث ما هو في الصحيحين، ما أخبر أنه يقع فيها الشرك حقيقي يعبد الخلاصة. قال: والذي تم طبق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، في هذا رد على الذين يزعمون أن هذه الأمة لا يقع بينها الشرك ولا يوجد بينها من يعمل به، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا الحديث صحيح، لكن يأس الشيطان لازم إلى يوم القيامة. اليأس هو عرف المستقبل، هو نظر إلى الجزيرة أيام الأصحاب والتابعين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيس أن يعبد بعد اليوم. هل يأسه لازم؟ نظر فأيس يوم الأيام يزول اليأس ويعود الرجاء كما كان. فهذا لا يستدل به على أنه لا يقع شرك أبدا في أمة الإسلام، ونحن نشاهدها كيف تشرك بربها بشتى أنواع الشرك، محتجين بأن الرسول أخبر قال إبليس أيس اليوم من أن يعبده المصلون، كذا ولا لا؟ مرة ثانية قال: وفي هذا الحديث رد على الذين يزعمون أن هذه الأمة لا يقع بينها الشرك ولا يوجد بينها من يعمل به، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا نص الحديث. هل الشيطان يعلم الغيب؟ انتبه. نظر فشاهد الأمة عادت إلى الله واستقامت على التوحيد آيس، لكن ليس معنى أنه يعرف ما يأتي به المستقبل. ومما ينهي الخصومة الحديث الصحيح قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد نساء دوز الخلاصة، عبادة الشرك. ثم والواقع من ينكر في العالم الإسلامي؟ هذه البلاد لولا أن دولة عبد العزيز طهرتها والله لما كانت خير من مصر ولا الشام، بل أسوأ في الوثنيات. نعم، الشاهد عندنا في الأخبار النبوية الدالة على قرب الساعة ولا لا؟ كان كما أخبر. قال: وفاتهم، شرح الحديث، وفاتهم أن يفهموا أن يأس الشيطان ليس حجة في عدم وجود الشرك في الأمة الإسلامية. إن الشيطان يئس من أن يعبد في الجزيرة العربية لما رأى أعلام التوحيد منشورة على ربوعها، وأهل كلمة التقوى الذين هم أحق بها وأهلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملؤون كل أرجائها وأرجائها تهليلا وتكبيرا وتحميلا وتسبيحا، فيئس اللعين من هذا المنظر. ولكن ما إن ذهب ذلك الجيل الذي رباه القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ومات له من أجيال وجاءت أجيال أخرى لم تذق طعم تلك التربية النبوية ولم تعب بحق هدى الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالط أعمالها الشرك وداخل بعض معتقداتها الزيغ والضلال حتى ذهب عن الشيطان يأسه الأول وعاد إليه الأمل المفقود، وما زال يحسن لكثير من أفراد الأمة الإسلامية، يحسن لهم الشرك والعمل به